حكم تغيير صوت التكبيرة قبل التشهد الأول والثاني لكي يعرف المصلون أن الإمام سيجلس التشهد؟ وإذا كان بصوته علم على أنه يشد أول أقيم حتى لا يقوم من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.